لبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير منا كفر عنها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، اعلم يا أخي أن الله اختار من الزمان شهورا طيبة هي أفضل الزمان، وهي شهور الأشهر الحرم، واختار من الأشهر الحرم أفضلها العشر ذي الحجة، واختار من ذي الحجة أفضلها العشر الأوائل من ذي الحجة، أقسم الله تبارك وتعالى بهن، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وأكرمة: الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي قال الله تبارك وتعالى فيهن: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام لها فضل في ذاتها بخلاف فضل العمل فيها، لها فضل في ذاتها. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيامكم هذه، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وعن ابن عباس رضي الله عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فيصير العمل المفضول في هذه الأيام أفضل من العمل الفاضل في غيرها من الأيام، يصير العمل المفضول وهو الذكر أفضل من الجهاد ذروة سنام الإسلام، يصير الذكر في هذه الأيام من التسبيح والتحميد والتهليل أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا لون واحد من الجهاد: رجل يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء، رجل يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ولذلك يقول راوي الحديث سعيد بن جبير، سعيد بن جبير كان يقوم هذه الأيام ويجتهد فيها اجتهادا لا يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سروجكم هذه الأيام، لا تطفئوا سروجكم، يعني ما تنموش اليد، يعني أحلوا هذه الأيام، لا تطفئوا سروجكم هذه الأيام، يعني تعجبه كثرة العبادة، تعجبه كثرة العبادة. أما عن صوم هذه الأيام فورد فيها حديثان: حديث الأول حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع صيام عاشوراء وعشر ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر. وفي سند هذا الحديث اختلاف. وحديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم: ما رأيت رسول الله صائما العشر قط. وفي رواية: ما رأيت رسول الله صائما في العشر قط. وجمع العلماء بين الحديثين بجمعين: الجمع الأول أن الحديثين خرج مخرج الغالب، يعني إيه؟ يعني حين تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صائما العشر قط، يعني ما أتم صيامهن، يعني ما أتم صيامهن. وقول السيدة حفصة ما كان رسول الله يدع الصيام عشر ذي الحجة يعني ايه؟ يعني انه ايه كان يصومهن يصوم اغلبهن. هذا الجمع الاول. الجمع الثاني قول اهل العلم القاعدة ان المثبت عنده زيادة علم على الناس. المثبت وهو حفصة رضي الله عنها عندها زيادة علم على الناس عائشة رضي الله عنها. فقد يوافق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم في ايام عائشة وما رأته صائما، ولكن ام المؤمنين الاخرى حفصة رضي الله عنها رأته صائما في ايامها وعندها. فالمثبت عنده زيادة علم على الناس. يبقى الجمع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل صيام هذه الايام وانما صام اغلبها. اذا اراد اخ ان يكمل صيام هذه الايام التسع يعني فلا حرج عليه، فلقد كان عبد الله بن عمر يصوم العشر، وده برضو خرج مخرج الغالب لان اليوم العاشر يحرم صومه العيد، يعني كان يصوم التسع باكملهن. وممن قال بهذا الحسن البصري وجمهور اهل العلم. فمن اكمل صيام هذه الايام فلا حرج عليه له في ذلك سلف عبد الله بن عمر، ومن لم يكملهن فهدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل وانفع واطيب. هذا بالنسبه للصيام. اما بالنسبه للتكبير وهل يشرع الجهر بالتكبير والتسبيح والتحميد، اختلف اهل العلم. انكره جماعه واستحبه الشافعي واحمد، الا ان الشافعي خص التكبير الجهر بالتكبير عند رؤية بهيمة الأنعام، واستحبه الإمام أحمد مطلقة. روى الإمام الفريابي في كتاب العيدين أن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى كان يدخلان السوق في أيام العشر فيكبران السوق لتكبيرهما، وأن عبد الله بن عمر وأبو هريرة كان يدخلان السوق فيكبران لا يدخلان إلا لذلك، لا يدخلان إلا ذلك. فبين أهل العلم اختلاف في التكبير. وحديث أم سلمة رضي الله عنها من أراد منكم أن يضحي فإذا ظهر عشر هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من بشره، وفي رواية ولا من أظافره شيئا، يمسك عنه يمسك عن قص الشعر من أراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا. هذه أيام طيبة فيها يوم عرفة وصيامه كفارة السنة الماضية والمستقبلة، يكفر صيام سنتين. وفي هذه الأيام يوم النحر وهو أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر ثم يوم القر. وفيها الأضحية وهو علم وشريعة من شرائع الملة المحمدية الإبراهيمية، فيها ركن من أركان الإسلام العظيمة الحج. إن الملائكة تحج أفلا نحج، أقسم الله عز وجل بالبيت المعمور كعبة الملائكة في السماء، كما جاء في حديث الإسراء مالك بن صعفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رفع بي إلى البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني كل يوم للصلاة فيه 70,000 ملك يوميا. شوف عدد الملائكة من يوم أن خلق الله السماوات والأرض 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وفي حديث خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما سئل عن البيت المعمور قال ضحى بيت في السماء السابعة حيال الكعبة، يعني فوق الكعبة، حرمته في السماء الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك. قال ابن كثير يطوفون حوله ويصلون نحوه، يطوفون حوله ويصلون نحوه. في كل بيت في كل سماء بيت يطوف حوله ايه؟ اهله هذه السماء من الملائكة، والذي في السماء الدنيا يسمى بيت العزة، اما الذي في السماء السابعة فهو البيت المعمور. يعظم الملائكة الطواف حول البيت الذي في السماء، فلا يعظم اهل الارض هذا البيت. الحسن بن علي ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حج 25 مرة ماشيا على قدميه، وإن النجائب لتقاد من حوله، وإن النجائب لتقاد من حوله. أبو عثمان النهدي شيخ وقته حج واعتمر 60 مرة، الأسود بن يزيد 80 مرة. من تعظيم العلماء والصالحين للحج وللعمرة. أما غيرهم من الفجار والكفار فيصدون عن البيت الحرام، فقوم من قلاة الشيعة القرامطة كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة العربية في البحرين بالذات، كان فيه رجل يسمى أبو سعيد الجنبي، في سنة 307 هجرية قتل هذا الفاجر اللعين، قتل من الحجاج 13,000 من الحجاج، وقطع الركن في يوم النحر، وقتل في المسجد الحرام 1700 رجل وامرأة تعلقوا بأستار الكعبة، وردم بهم جمزم، وقتل من خراسان أهل خراسان والمغاربة 30,000، وسبى مثلهم من الأطفال والنساء، واقتلع الحجر الأسود من مكانه في المسجد الحرام وذهب به إلى البحرين، ظل عنده حتى سنة 339 هجرية، أعاد الخليفة العباسي مرة أخرى. هذا اللعين كان يقول: خذ الدف يا هذه والعبي، تولى زمان بني يعرب، لكل نبي مضى شرعة، وهذا نبي وهذا زمان بني يعرب، فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعب، إلى آخر إيه؟ إلى آخر المحرمات التي إيه؟ أباح هذا الفاجر، حتى كان جزاؤه أن امرأة ألقت عليه بقالب من الطوب وهو يخطب في البحرين إيه؟ فمات قتيلا، وقتيل النساء شر قتيل، يعني الرجل اللي تقتل امرأة يبقى رجل هاي، وقتيل النساء إيه؟ وقتيل النساء شر قتيل. وممن يصدون ايضا عن البيت اصحاب التصوف الفلسفي، اصحاب التصوف الفلسفي الحلاج، وهو شخصية مجموعة كفرها اهل العلم. ماذا كان يقول الحلاج في كتاب التواصيل؟ يقول هذا الرجل: الا ابلغ احبائي باني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحة أريد ولا المدينة. وهو صاحب أو رائد الحج بالهمة. إيه الحج بالهمة؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ يحكي عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد 11 أنه قال: من أراد الحج ولم يتيسر له فليبني في داره بيتا، رحمكم الله، لا يناله شيء من النجاسة، ولا يمكن أحدا من الدخول من دخوله، فإذا كان في أيام الحج فليصم 3 أيام، وليطوف به، يعني ببيته هذا، حتى وإن كان في مصر الجديدة مثلا، فليطوف به كما يطاف بالكعبة، ثم يفعل في داره ما يفعل الحجيج بمكة، ثم يستدعي 30 يتيما فيطعمهم من طعامه، ويتولى خدمتهم بنفسه، ثم يكسوهم قميصا قميصا، ويعطي كل منهم 7 دراهم، او قال 3 دراهم، فاذا فعل ذلك قام له مقام الحج. يبقى كده ايه؟ يسقط عنه فرض الحج. طيب يا حلال، ورمضان؟ قال: اما صيام رمضان ينوب عنه، وده كلام الحافظ ابن كثير عنه، ينوب عنه أن يصوم الرجل 3 أيام يفطر بعدها في اليوم الرابع على ورق الشجر، يبقى دي ايه؟ هذه كمان صوم رمضان. طب القرآن قال الحجاج ان تلامذته وجدوا عندهم ايه؟ انهم يقولون الحجاج يستطيع ان يؤلف مثله، يستطيع ايه؟ ان يؤلف مثله. ونسب فريد الدين العطار مؤرخ الصوفية الى رابعة العدوية، وهي من هذا بريئة، فجمهور اهل العلم على توثيقها وانها كانت عابدة تقية. نسبوا اليها انها قالت عن الكعبة انها قالت ذلك الصنم المعبود في الارض ما ولجه الله ولا دخله، ما ولده الله ايه ولا دخل براها. شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه ايه مجموع الرسائل، بل منهم من يقول كما يحكي الشيخ عبد الرحمن الوكيل انهم ايه لا يذهبون للطواف حول الكعبه، لان الكعبه تاتي اليهم وتطوف حولهم، وينسبون الى التقي الورع الامام الزاهد العابد ابراهيم بن ادم، وهو من ذلك بريء، انه حج الى الكعبه 40 سنه ماشيا من كثرة عبادته، يعني طلع من بيته وصل الى الكعبة بعد 40 سنة. فلما كان عند الكعبة اختفت الكعبة عن ناظري، فقال يا رب صرت اعمى حتى لا ارى الكعبة ام ماذا؟ فسمع هاتفا يقول له يا ابراهيم ما انت باعمى، ولكن الكعبة قد تحولت للقاء رابعة. وطبعا هذا الكلام ايه خرافات ودجل، خرافته ودجل، وابراهيم ابن ادم التقي الورع من ذلك بريء. ايضا البهائية قالوا ايه يعني اسقطوا الحج عن النساء، وقالوا بان الحج واجب على الرجال فقط. طب يحجوا ازاي؟ وانهي فينهي زمان؟ طب شعائر الحج عندكم بهائية ما عرفوش. قالوا ايه الحج الى بيتين، اما الى بيت المازندراني البهاء اللي هو الذي ادعى الالوهية في بغداد، او بيت علي محمد الشيرازي في شيران. طب والبيتين مش موجودين دلوقتي، الحكومة العراقية هدت البيت ده والايرانية هدت البيت ده، روحوا فين بقى؟ فطبعا انتهى هذا الدجل. والقدياني غلام احمد القدياني عميل الانجليز قال عن مسجد القديان في اقصى اغوار الهند، قال ومن دخله كان امنا. قال المقصود ايه؟ ومن دخله كان من مسجد القديان. قال والحج هو حضور المؤتمر المرأي السنوي لجماعة القديان. هذا هو الحج عند القديانية. اما الاثنى عشرية من الشيعة اللي هم سكان ايران، فعندهم ان كربلاء افضل من مكة، بل وافضل من السماوات السبع. فقال قائلهم هي الطفوف فطف سبعا لمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها أرض، ولكنما السبع الطباق لها دانت، يعني خضعت وذلت وطأطأ أعلاها، أعلى السماوات السبع يعني لأدناها لأقل مكان في كربلاء. هي الطفوف فطف سبعا لمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها أرض، ولكنما السبع الطباق لها دانت وطأطأ اعلاها لأدناها. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، كما قال حسن البصري يظل الدين قائما ما حج الى هذا البيت، يظل الناس على ديانة ما حج البيت، يظل حديد البيت ريان متواصل حتى يهدم الكعبة ذو السويقتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة، كأني أنظر إليه أسود أفحج، يعني بعيد ما بين ساقي، ينقضها حجرا حجرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج إلى هذا البيت. أما من قال من أمريكا وندب قومه من الكافرين الى هدم الكعبة، فنقول له اخسأ فلن تعدو قد غدا. راجل كاتب امريكا ليه تهدم الكعبة ده عشان نخلص الدور؟ فنقول له ايه اذا كان القضاء الى ابن اوى فتعويل الشهود الى القرود. ان كان لا يحكم ابن اوى يبقى يجيب له شطب الأوردتية زيه. إذا كان القضاء إلى ابن آوى فتعويل الشهود على القرود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. وقال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة عنده مال يعني ولم يحج فيضرب عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، يعني إيه؟ إن استحلوها، إن استحلوا ترك الحج. هذا فهم العلماء، هذا يقول سيدنا عمر. وعن أبي أمامة فيما حسنه الشوكاني قال: من لم يحدث مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هذا في من استحل ترك الحج وكانت عنده المقدرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة، ويرفع في الثالثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني هذا غفران لكل الذنوب الصغائر والكبائر كما قال حفظ ابن حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إيه الحج المبرور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام. بر الحج إطعام الطعام ولين الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. واحد يقول لك يعني انا اطلع ايه اواصل بين الحج والعمره والحج والعمره اجيب كل اللي ايه كل اللي عندي. لا، يكتب الله لك الغنى. نعم، ينفيان الفقر والذنوب. ازاي؟ ازاي وانا اموالي كلها بتصرف على الحج والعمره؟ اقول ايه؟ هذا قول النبي المعصوم، وما فيش هنا بقى اعمال للعقل. اعظم فائده في الحج انك انت ايه؟ انه يحجم العقل، يضعه في دور الذي اراده الله عز وجل له. والا لما تيجي لكل شعر الحج رمي جمرات، ها، وطواف حول احجار كما يقول القائلون وتقبيل احجار، ده لو وقفوا الناس عند الماديه المجرده. ولكن الحج كله روحانيه، حج كله روحانيه من اوله الى اخره، وتعظيم للاتباع. من انت يا رسط ومن افلاط قبلك يا مبل، ومن ابن سينا حين قرر ما هديت له وارشد، هل انتم الا الفراش وقد راى نارا توهد، فدنا فاحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لابعد، فلتخسئ الحكماء عن رب له الافلاك تسجد. ما يجيش واحد يقول لك دعاء له يقول لك ايه؟ يظن ان هو طلع يناقش البصل والثوم والجرجير، فيقول لك ايه؟ والله ده الحج موسم الحج كده ما هو زحمه والناس بيغرى ولا بيصطدموا، نعمل ايه؟ نقسم الحج طول السنه. يعني ممكن ناس يحجوا في رمضان وناس يحجوا في شوال وناس يحجوا ايه؟ نقسمها كده 12 شهر، يبقى ب 12 قافله ايه؟ 12 قافله حجه. يبقى ايه؟ هذا ما هذا ما هدف العقول ايه؟ ما هدف العقول ايه؟ الناس اليه. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه، وليس للحجه المبروره ثواب الا الجنه. والحج لون من الوان الجهاد، احد نوعي الجهاد، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال: ايمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم هنا للترتيب، يعني الايمان ثم الجهاد. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: افضل الاعمال الايمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تبطل سائر الاعمال كما بين المشرق والمغرب. طيب الايمان ثم بعدها على طول الجهاد، بعدها على طول الحج. طيب زي الجهاد فرض كفاية، يا يبقى افضل من الحج اللي هو فرض ايه؟ اللي هو فرض عيد القادر. فجمع فصل العلماء هذا الحديث، قالوا كان هذا الحديث قبيل قبل فرض الحج، لان فرض الحج تأخر. القول الثاني ان جنس الجهاد افضل من جنس الحج، جنس الجهاد افضل من جنس الحج، لانه نفع متعد للأمة، اما نفع الحج فقاصر على الذي يحج. قالوا: فاذا تساوى الجهاد والحج، يعني صار كل منهما فرض كفاية، يعني واحد حج حجة الاسلام، اولى ليه انه يجاهد ولا يحج؟ لا يجاهد، لا يجاهد. طيب واحد ايه؟ واحد ما حجش، اولى ليه انه يجاهد ولا يحج؟ لا يحج، لا يحج. يعني اذا استوى الجهاد والحج يبقى يقدم الجهاد، لانه ايه؟ نفعه متعدي، ايه نفعه متعدي. قالوا: حجة قبل غزوة افضل من 10 غزوات، وغزوة بعد حجة افضل من 10 حجات. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: لكن افضل الجهاد حج مبرور. قال النساء: جهاد كن الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. وروى الامام الحسين بن علي رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، اني ضعيف واني جبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الا ادلك على جهاد لا شوكة فيه؟ الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج 700، تعدل النفقة في سبيل الله 700 ضعف. النفقة في الحج تعدل النفقة في سبيل الله 700 ضعف. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا وضعتم السروج، يعني لو جئتم من الجهاد، فشدوا الرحال إلى الحج فإنه أحد الجهادين. وقال ابن مسعود: إنما هو سرج ورحل. فالسرج الجهاد في سبيل الله، والرحل الحج. ولذلك كان الأمير المؤمنين المفترى عليه هارون الرشيد يغزو عاما ويحج عاما، وفيه قال القائل: فمن يطلب لقاءك او يريده ففي الحرمين او اقصى الصغور. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي صححه الشيخ الألباني، يقول: ان عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 اعوام لا يفد الي، لم يقل لا يفد الى بيتي، لا يفد الي انه لمحروم. فالحج رحلة الى الله عز وجل، رحلة الى الله عز وجل. ولذا يكون الحج ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج الى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجاج والعمار انهم وفد الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله عز وجل، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فاجابوه وسألوه فاعطاهم. وفي رواية: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فاجابوه وسألوه فأعطاهم. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال ابن عباس: ما أتيت على شيء أسفي على أني لم أحج ماشيا. حج إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل ماشيا. لما فرغ إبراهيم لسه ما رأى أحمد بن نعيم بسند الحسن وهو الحافظ بن حجر لما فرق إبراهيم من بناء البيت قال له الله عز وجل أذن. قال وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلي البلاغ. فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. فسمعه ما بين السماء والأرض وقال مجاهد سمعه. قال فمن حج اليوم إلى يوم القيامة فهو ممن أجاب إبراهيم وقال لبيك اللهم لبيك. وقال أيضا ابن جرير سمعه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء فهو مثل يوم ألست. هنا بعد إيه؟ توقف العقل، مش توقف وتحجم. العقل إيه؟ ينظر في المرئي فقط، عالم الغيب لا دخل للعقل فيه إلا التسليم. وده مش مستقبح للعقل، لا ده وضعه في الأمر التشريف له، وضعه في الأمر الذي الذي يريد الله عز وجل أن يضعه فيه. لو أنك أتيت بميزان حساس دقيق وأردت أن تزن به جبلا من الجبال، لسفه الناس عقله. تزن به فضة، أشياء معدنية صغيرة، جواهر، لكن إيه؟ طابع الميزان الحساس. تحط على طن مثلا من جرانيت ولا كده، فانت اساس استخدام ايه هذا الجهاز لانك لم تضعه في غير ايه في غير موضعه. ازاي بقى الناس يسمعوا من في افراد الرجال وارحام النساء يسمعوا صوت سيدنا ابراهيم واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الحديبية ونحر مياه من الإبل فيها جمل لأبي جهل، فلما صدت الإبل عن البيت ورجعوها كفار قريش حنت الإبل إلى البيت كما تحن إلى أولادها. الإبل العجماء تحن إلى البيت، أفلا تحن إلى بيت بناه خليل الرحمن وفيه آثر من آثار الجنة كما سنبين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له به حسنة ومحى عنه سيئة ورفعه بها درجة. بداية الحج في الميقات عند لبس الإحرام مع التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله لبيك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل لبيك، إنما العيش عيش الآخرة لبيك، ذا المعارف لبيك، ذا الفواضل لبيك، حقا حقا تعبدا ورقا. ومن السنة كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو عند الهلال، فإنها من شعائر الحج، فإنها من شعائر إيه؟ من شعائر الحج. اللي عايز بقى يحب المظاهرات بقى هنا بقى إيه؟ يشرع له أن يظهر إيه؟ مثل ما يريد. قال أبو حازم فيما رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم بها بحا. ولبى ابن عمر فأسمع ما بين جبلين، النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى نبي الله موسى واضعا أصبعي في أذني له جؤار إلى الله بالتلبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الحج العج والسج. العج رفع الصوت بالتلبيه، والسج نحر الهج. افضل الحج العج والسج. ليه ده من شعار الايه؟ ليه من السنه انك انت ترفع اصواتك زي على قد ما تقدر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اهل مهجر قط ولا كبر مكبر قط الا وبشر. قيل بماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم قال بالجنه يبشر بها الملائكه. وقال السر بقى في رفع التلبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي الا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر. الحجارة تلبي، الاشجار تلبي، الطين يلبي، حتى تنقطع الارض منها هنا ومنها هنا على اخر صوتك ما يجي. ولذلك تعلي الصوت قوي ليشهد لك هذا الحجر والشجر والمدر موكب تسبيح. الاحجار تلبي يعني دعك من العقل، يعني حجمه قليلا. الاحجار تلبي، الاشجار تلبي، الطين يلبي، وانت تلبي موكب تلبيه حتى لميقات رمي الجمر لحد ما ترمي الجمر في العقبه. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم بالتلبيه، لبيك لبيك. ضج الركب وانطلقت جموعه والنشيد العذب يدفعه، أصداؤه في فجاج الأرض صاخبة والبيد في رحبها نشوى ترجعه، وفي الجوانح من وجد ومن وله ما جاش في النفس حتى فاض مطرعه ما الصبح. ما رقة الأنداء ضاحكة، ما الزهر في الروض أزكاه وأضوعه، أنقى وأجمل من ترداد تلبية يجدو بها محرم والكون يسمعه، والكون يسمعه. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. تراهم على الأنضاء شرسا رؤوسهم وغبرا وهم فيها أصر وأنعم. لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إيه التلبية دي؟ فيها أقوال جميلة لأهل العلم. القول الأول أنها تثنية، وثنى لبى ثم لبى، يعني لبيك إجابة بعد إجابة، أنا مجيب لك مرة بعد مرة. وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، مش مرة واحدة، يبقى إجابة بعد إجابة. القول الثاني لبى الرجل في المكان وألب إذا قام فيه ولم يبرح، يعني أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك يا رب. القول الثالث امرأة لبى أي امرأة محبة لزوجها وأولادها، يبقى أنا محب لك، بابي تلب بابك، يعني بابي تجاه بابك قدام بابك، يعني قصدي واتجاهي إليك يا رب. من اللب، واللب هو صافي الشيء، إخلاصي لك يا رب. كل هذه إيه؟ كل هذه من معاني التلبية حتى تصل إلى البيت، حتى تصل إلى مكة. أبطحاء مكة هذا الذي أراه عيانا وهذا أنا. مش ممكن بقى مهما تفعل لابد أن تنساب الدموع. هذه دارهم وأنت محب ما بقاء الدموع في الآماق؟ خلي الدموع ليه؟ هذه دار وأنت محب. ما بقاء الدموع في الآماق؟ على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين براحه، رسائل رحمانية النفحات، وزمزم تجري بين عينيك عينا من الكوثر المعسول منفجرات. لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت كريم الساح والعرصات. يسير بأرض أخرجت خير أمة وتحت ظلال الوحي والسورات. وكأن السماوات كلها وحي، هنا السماوات تبدو قرب طالبها، هنا الرحاب فضاء حين التمس، هنا النبوة تحيا في أماكنها. لا الطيب يبلى ولا الأصداء تندرس، هنا الصحابة من حول النبي، هنا أبو هريرة يروي عنه أو أنس. هذه البلدة الطيبة أحب أرض الله إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، وإني لا أعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأكرمه على الله. مكة التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ما أحلت نبي قبل النبي وأحلت لنبينا ساعة من النهار، ثم عادت حراما بحرمة الله إلى يوم القيامة، بحرمة الله إلى يوم القيامة. أوصى بها الرحمن فهي عظيمة، من غيرها الرحمن قد أوصى بها. لو لم تكن خير البلاد على الثرى، ما كان بيت الله فوق ترابها، ولما اصطفاها الله قبلة خلقه، ولما سعى الساعون نحو ركابها، ولما اصطفى خير البرية مرسلا بالحق والتوحيد من أعضابها، النسك والإيمان من أفيائها، والعدل والإحسان من أوصابها. فكأنها صوت الزمان وثغره، وكأن زمزمها ذلال رضابها، سجيلها باق على أعدائها وعلى حقول الحق قطر سحابها. هي قلب هذه الأرض، نقلة وجهها، والباقيات علقن في أهدابها. فسل الصفا ومنا، وكل سنية عن أشرف الماشين فوق ترابها. حدت لها قبل الأنام سماؤها بحجيج سجيل على سلابها. منها هنا مر الأمين ومن هنا أسرى، وفاض العدل من خطابها. ما زال يختلق الفضاء بلالها، هرم الزمان ولم تزل بشبابها. جمع الزمان جميعه فإذا به يجسو خشوع القلب في محرابها. فاغسل فؤادك يا شريد بمائها، إن شح ماء فاغتسل بترابها، إن شح ماء فاغتسل بترابها. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وضع نزلت به الملائكة، بنته الملائكة. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، عرفناه مكان البيت: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. بنته الملائكة أولا، ثم بناه آدم ثانيا، فأبناه آدم، فخليل الرحمن إبراهيم، فجرهم وقريش، كل هذه إيه؟ وسبحان الله، لا بنوه بالطبل الإسمنت مثلا يعني، ولا بإسمنت، بيت في وسط صحراء تهب عليه الرياح والعاصير والعوامل النحت اللي بيقولوا عليها دي، ويظل كما هو رسمه كما هو، يحتاج بقى فقط الى مجرد ايه؟ ترميم. هات النهارده ادخن بيت حطه في اي مكان في الصحراء، وهذا من الإعجاز إن يظل إيه هذا البيت منذ أن بني فقط إيه ترميم فقط. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البيت بنته يد إبراهيم وإسماعيل الصادق. وإسماعيل الصادق هذا البيت فيه أسرار عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجر الأسود من حجارة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم. وقال ابن عباس في الحديث المرفوع نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مسه من أضران الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا وشفي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الركن والمقام ياقوتتان من الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم الركن والمقام ياقوتتان من الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. يقول لك ادي اثر من اثر الجنة. انت بتحن الجنة وزاد تلاقي ايه مدفوع للبيت كده دفع مش عايز ترجع مغناطيس وفيدة ترجع. هنا الجنة حتة من الجنة موجودة هنا اثر من الجنة موجود هنا. الحجر الاسود تلاقيه مدفوع ايه مدفوع اليه دفعة الركن والمقام. وكل دي حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله عز وجل هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما وشفتان ولسان ينطق به يشهد على كل من استلمه بحق يشهد على كل من استلمه بحق. فانت فتش عن قلبك عند لمسك للحجر اما كن بكاش او صادق سيشهد عليك الحجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان مسح الحجر الاسد الركن يحطان الذنوب حطا. مسح الحجر والركن يحطان ايه يحطان الذنوب حطا. الجنة ما يعديش على حاجة الا وايه والطهر. وكذلك الحجر ايه وكذلك الحجر الاسود هذا البيت ايه ركن هذا الحجر الذي اتت به الملائكة حتى لما ذهب سيدنا اسماعيل ليأتي بحجر من الوادي فوجد اباه قد رفع الحجر. قال من اين من الذي اتى بك اتى به اليك. قال اتى به من لم يحوجني اليك اتى به من لم يحوجني اليك نزل به ايه نزل به جبريل ضعه ايه سيدنا ابراهيم ايه في مكانه. الحجر الاسود الطواف بالبيت صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع الطواف بغير الكعبة. الطواف بالبيت صلاة الا انه قد شرع فيه المنطق فاقلوا فيه الكلام فاقلوا فيه ما يجيش واحد بيقول لك ايه تطوف حوالين اضرحة الاولياء ويسأل عن ذلك يا عم الشيخ ايه حكم الطواف بالاضرحة يقول لك وهذا مثل تنظيم حركة المرور. مثل تنظيم حركة المرور ايه ده فقه المرور ده ولا هذا مثل تنظيم حركة. يا راجل اتق الله عز وجل. هل يشعر البيت هل يشعر الطواف بغير الكعبة والطواف ما من رجل يطوف بالبيت اسبوعا الا كان كعتق رقبة الا كان ايه كعتق رقبة غفران ايه هذا غفران للذنوب. ومن السنة الشرب من زمزم ركضة جبريل هزمة جبريل زمازم زمازم كل ده من اسمه ايه زمزم. ماء السماء كما قال ابن حجر الذي اتت به الملائكة اتت به الملائكة سيدنا جبريل لأم إسماعيل الصادقة، السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع شاكرا فإن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. في سبب نزول هذه الآية إن الأنصار من الأوس والخزرج كانوا مهلون لمناح عند المشلل قرية ما بين مكة والمدينة، ولا يأتون إلى الصفا والمروة. والقول الثاني أنهم وضعوا أساس صنم عند الصفا ووثن يسمى نائلة عند المروة، وكانوا يحرمون بينهما فنزل قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. انظر إلى الصدق وماذا يفعل. المرأة الصادقة أم إسماعيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها هذا ما أورثتكموه أمكم أم إسماعيل، يعني السعي بين الصفا والمروة هذا إرث يجعل الله ركنا من الحج، من أركان الحج. خطوات امرأة صادقة صالحة يجعلها الله وهي ركنا من أركان الحج. شوفوا تعظيم الإسلام للمرأة، تعظيم الإسلام العظيم للمرأة. ومرأة إيه؟ والله العظيم مصرية، تقول ليش بقى حدش بالسود ولا نفرتيتي ولا الربابيكيا كلها دي، لا عايز تغرف تغرف بأم إسماعيل امرأة مصرية لنا الشرف كله إنها كل أمنا. يأتي بها إبراهيم، ضربت أروع الأمثال في التضحية، يأتي بها إبراهيم إلى جبال فاران موضع مكة الآن بولدها وبرضيعها، فتقول له يا إبراهيم إلى من تتركنا في مثل هذا المكان القفر؟ يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ ربنا أمرك بده؟ تقول بلى. تقول إذن فلن يضيعنا، إذن فلن يضيعنا، لا شايفة قدامها أي طعام أو أي شراب غير الجرب اللي معاها من الطمر وشوية الماء اللي هيفقد بعد قليل، هي ممكن تتحمل. طب الرضيحة ده، إذا فلن يضيعنا، حط ده قدامك، إذا ضاقت بك الظروف واشتدت عليك النوائب، إن كنت عبدا لله عز وجل وعلى صراط فلن يضيعك ولو في فم التنين، يحفظك مثلما حفظ يونس وهو في بطن الحوت، ومثلما حفظ موسى الرضيع وهو على سبج البحر، ومثلما حفظ إبراهيم وسط النيران. ضع هذا قاعدة عندك، إذا فلن يضيعنا. وجعلت لما تلبط وليدها بدأ يتلوى من شدة العطش، جعلت تهرول ما بين الصفا والمروة، ثم سمعت صوتا فقالت نفسها فقالت صهم أغث إن كان عندك غواث، فتبدأ لها جبريل فقال من أنت؟ اختبار تالي، مش تقول الحاجة على طول وكذا ومش عبد الله، من أنت؟ تقول أنا أم إسماعيل وزوج إبراهيم. السؤال الثاني إلى من وكلك؟ سبك على مين؟ لو واحدة من أيام النبي لا بقى كلتين وهي كفي، وهي عندها بفريزة وعندها طعام يكفيها سنة وعندها شراب يكفيها مش عارف ايه، وعندها الى من واكلك الى من واكلكما؟ تقول الى الله، فيقول لها واكلكما الى خير كاف، لا تخشى الضيعة ان الله لا يضيع اهله، ويزعم انه منا قريب وأنا لا نضيع من أتانا، ويسألنا على الإقتار جودا كأنا لا نراه ولا يرانا. كان ممكن يتبعت اثنين من عمال الطراحين يحفر بئر زمزم، وإنما جبريل بنفسه يضرب الأرض بجناحه فتتفجر زمزم. ينبوع الأمس في صحراء الجد، ويعيش حجر إسماعيل ويرتوي من مائها. ولذلك يقول النبي هذه أمكم يا بني ماء السماء، لأن كان غذاء إسماعيل كله على المية دي اللي نزل من السماء التي أتى بها جبريل وإيه ترضاها من الأرض. ولكن بين من اللي عملها؟ جبريل. هذه أمكم يا بني ماء السماء، زمزم طعام طعم وشفاء سقم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. ولذلك لما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأتت الملائكة بطص من ذهب من ذهب الجنة، أتوا غسلوه بماء زمزم. طب كانوا جابوا ماء من الجنة، جابوا القشط بس من الجنة وما جابوش ماء من الجنة من الكوثر. ولهذا ذهب شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني أن ماء زمزم أفضل من الكوثر. قالوا إيه؟ جابوا حاجة من الجنة القشط، طب ما جابوش المية ليه؟ بمعنى كده إن المية اللي هنا تسد. هذه أمكم يا بني ماء السماء. ثم بعد ذلك الوقوف بعرفة. وما أدراك ما عرفة؟ أقسم الله بهذا اليوم. قال والشفع والوتر. الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر. عرفة عيد الله الموسم، ففيه أكمل الله عز وجل هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيه أخذ الله الميثاق على البرية على ذرية آدم يوم ألس يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها، فنثرهم بين أيديه بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا اليوم الذي أخذ الله عز وجل الميثاق الأول على ذرية آدم أنه ربهم وأن يوحدوه. قال ابن الجوزي ووضع هذا الميثاق في الحجر الأسود، ده كلام الإمام ابن الجوزي في لطائف المعارف. والله عز وجل يباهي الملائكة، يباهي أهل السماء بأهل عرفة عشية عرفة. يقول عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الحاج الشعث التفل، على قدر نصبك في الحج وتعبك على قدر الليل عظم الأجر. مش يكون كل همك انك انت الحج السياحي تدفع 30,000 تنزل في يوم عرفة مش عارف دولس ومش عارف ايه ولحم ايه وكباب ومش عارف ايه. طب انت ما تعرفش. ايوة ايه يعني ايوة ايه يسقط عنك فرض الحج، ولكن الجمال بتاع الحج في النصب والتعب. اتوا عبادي اتوني شعصا غبرا واشهدكم اني قد غفرت لهم. رفعوا الاكفة.